قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. سبحانه وتعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سبحانه لا إله إلا هو. يقول تعالى: ومن آياته الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر خلق السماوات والأرض وما بث خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، أي ذرأ فيها أي في السماوات والأرض من دابة، أي ذرأ فيهما أي في السماوات والأرض من دابة، وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر المخلوقات على اختلاف أشكالهم وألوانهم. الله من آياته العظيمة، الآيات العلانة الدليل، يعني من دلائل قدرته العظيمة وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق لأن يعبد ويعظم، هذه المخلوقات الكثيرة في السماء والأرض هي من دلائل على عظمته واستحقاقه العبادة جل وعلا. والله خلق كل دابة مما يعم خلق كلها، كل دابة، كل ما يدب على الأرض أو في السماء. نعم الله. وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم، وقد فرقهم في أرجاء أقطار السماوات الله أكبر الله والأرض الله أكبر. وهو مع هذا كله على جمعهم إذا يشاء قدير، أي يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق. وقوله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هي عن سيئات تقدمت لكم، ويعفو عن كثير، أي من السيئات فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وفي الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا أيوب قال: قرأت في كتاب أبي قلابة قال: نزلت: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل، فمن الأولى بالفاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأبو بكر رضي الله عنه يأكل فأمسك وقال: يا رسول الله، إني أرى ما عملت من خير وشر. فقال: أرأيت ما رأيت مما تكره فهو من مثاقيل ذر الشر، وتدخل مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة. إيش رأيت؟ فقال: أرأيت ما رأيت مما تكره فهو من مثاقيل. أرأيت ما رأيت مما تكره. وقيت. نعم. وقيت. رأيت. أرأيت. أرأيت ما رأيت. أرأيت ما رأيت. نعم. ها؟ أرأيت. فقال: أرأيت ما رأيت مما تكره. طيب. فهو من مثاقيل الذر. فهو من مثاقيل ذر الشر. وتدخل مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة. وتدخر. تدخر. عندي لام. ها؟ عندي باللام. وتدخل أو تدخل تدخل شنهم مرة بالله مرة أنهم مرة والصواب تدخل الله. وتدخر مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة. قال أبو إدريس فإني أرى مصداقها في كتاب الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم رواه من وجه آخر عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال والأول أصح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلي عن الخضر بن القواس البجلي عن أبي سخيلة عن علي رضي الله عنه قال ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله عز وجل وحدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسأفسرها لك يا علي ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى أحلم من أن يثني عليه العقوبة في الآخرة أو يثني ثني أن يثني عليه العقوبة في الآخرة وما عفى الله عنه في الدنيا فالله تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوه. وكذا رواه الإمام أحمد عن مروان بن معاوية وعبدة عن أبي سخيلة قال قال علي عن أبي طفيلة طفيلة سخيلة سخيلة نعم قال علي رضي الله عنه فذكر نحوه مرفوعا. السند الأول حدثنا من أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن عيسى ابن الطباع حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا الأزهر ابن راشد الكاهلي الأزهر ابن راشد الكاهلي عن الخضر بن القواس البجلي عن أبي سخيلة عن علي رضي الله عنه قال ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله عز وجل. هذه صح المعنى صحيح لكن ذكر أفضل آية ما أصابكم لعله هم لأن يعني أفضل آية في القرآن آية الكرسي النص أفضل آية في كتاب الله آية الكرسي شوف الأخضر في عن معاوية الفزاري عن الأخضر نعم. إيش هم سند عن اللي بعد مروان بن معاوية حدثنا الأزهر بن راشد في الأزهر بن راشد تقريبا الأزهر بن راشد الكاهلي والثاني الخضر عن الخضر بن القواس القواس في الخضر القواس والأزهر بن راشد الأزهر بن راشد الأزهر بن راشد بن راشد نعم والخضر بن القواس وأبو سخيلة أبي سخيلة أبو سخيلة نعم ثم نعم الملائكة خلقوا من النور والسفر خلقت الملائكة من النور نعم نعم. ثم روى ابن أبي حاتم نحوه من وجه آخر موقوفا فقال حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو سعيد بن أبي الوضاح عن أبي الحسن عن أبي جحيفة قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ألا أحدثكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه أن يعيه قال فسألناه فتلا هذه الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. استغفر الله استغفر الله. قال ما عاقب الله تعالى به في الدنيا فالله أحلم من أن يثني عليه العقوبة يوم القيامة وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة. سبحانه وتعالى. وقال الإمام هذا المعنى ثبت في الصحيحين في بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما أدركه من أدركه الله في الدنيا كان كفارة له من عقب في الدنيا لم يعد عليه العقوبة كان كفارة له فإذا أقيم عليه حد الزنا حد السرقة غير ذلك كان كفارة له إذا لم يعود إذا لم يعود نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا يعلى بن عبيد جده نعم والآخر خضر خضر بن القواس بن القواس وأبو سخية يسقط حق المراثة وحق الله يبقى حق قتيل يرضيه الله يرضيه الله عنه إذا كانت التوبة صادقة لأن الله قال جل وعلا وتوبوا إلى الله أيها لعلكم تفلحون من تاب أفلح هذه الصحة التائمة الذنب كمن لا ذنب له لا إذا تاب إذا أقيم القصاص سقط حق الله قصاص أو حد يقول صلى الله عليه وسلم ما أدركه الله في الدنيا كان كفارة له حديث عبادة نعم يبقى حق قتيل يرضيه الله إذا كان قتيل نعم نعم أيوة. أبو سخيلة أبو سخيلة هذه حط عليهم سنعرف ضعيف وهي ما سنعرف نكارة لأن أفضل آية في كتاب الله هي آية الكرسي لو صح ما يؤول على بالنسبة للمخلوق في السيئات بالنسبة للعبد فيما يتعلق في السيئات أفضل آية بالنسبة للعبد لو صح احتمل لكن يطلع أفضل آية معارض الحديث الصحيح نعم نعم أي أبو سخيلة في الوعد لما مصبر مجهول من الثاني بعد أيضا رواه النسائي في مسنده مجهولان وضعيف فيه مجهولان وضعيف نعم نعم وقال الإمام أحمد حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا طلحة يعني ابن يحيى عن أبي بردة عن معاوية هو ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله تعالى عنه به من سيئاته الحمد لله. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا حسن عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله تعالى بالحزن ليكفرها وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن هو البصري قال في قوله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر الحمد لله. وقال أيضا حدثنا أبي حدثنا عمر بن يعلى حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن بن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال دخل عليه بعض أصحابه وقد كان ابتلي في جسده فقال له بعضهم إنا لنبأس لك لما إنا لنبأس لك نبأس نعم طيب نحزن يعني نعم لما نرى فيك نعم ايش ايشان والذي نفس محمد بيده ما من قد شعور ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكبر هذا مرسل أبو حسن تابعي مرسل سند حدثنا سند قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن هو البصري. هذا مصحف إسماعيل المسلم يحتمل سنة المكي هو ضعيف وسنة الكوفي هو لا بأس به وبكل هذا مرسل وراسل الحسن لا قيمة لها. نعم تعمه الآية تعمه عمه الآية واحد أو العموم الآية واحد. نعم. وقال له بعضهم إنا لنبأس لك لما نرى فيك. قال فلا تبتئس بما ترى فإنما ترى يذنب ويعفو الله عنه ويعفو الله عنه أكثر. فإن فلا تبأس بما ترى فإنما ترى يذنب بذنب فإنما ترى بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. الحمد لله. ثم تلا هذه الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا تلوخ وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم. عائشة الذي قبله إسناد حديث عائشة الذي المسند فيه. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا حسن عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها. نعم. ليث ليث بن أبي سليم. نعم نعم. نعم. عندنا حسين. قال الإمام أحمد حدثنا حسين عن زائد حسن. عندنا حسن. اللي عنده حسن حط نصه اللي عنده حسين حط نصه. حسن. محتمل هذا هو. نعم. نعم. نعم. نعم. وحدثنا أبي حدثنا يحيى. عن عائشة إيش؟ عن عائشة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله تعالى بالحزن ليكفرها. نعم. لأن الليث ضعيف ليث بن أبي سليم عنده ضعيف. نعم. لكن على كل حال الحزن من المصائب يرجى فيه حزن على أخيه أو أبيه أو مولود يموت له مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إبراهيم بن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يغفر الرب. فالأحزان مصائب. نعم. وحدثنا أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمان أو الحماني الحماني حدثنا جرير عن أبي البلاد قال قلت للعلاء بن بدر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقد ذهب بصري وأنا غلام. قال فبذنوب والديك. وحدثنا أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا جرير عن أبي البلاد. عن أبي البلاد بلال. نعم. أبي بلال لا بالدال آخره دال بلاد بلاد. نعم. قال قلت للعلاء بن بدر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقد ذهب بصري وأنا غلام. قال فبذنوب والديك. هذا غلط. أقول هذا غلط لو صح. ولا تزر وازرة وزر أخرى لله الحكمة فيما أصاب. قد يكون كسبت يده شيئا وإن لم يكن ذنبا قد يكون فعل أشياء سببت العمى أو يكون عموم وهذا خاص يعني في العموم في الأغلب والعموم ما كسبت يد الإنسان. قد يكون الكسب ليس بذنب يكون كسب ليس بذنب. قد مثلا يلطم نفسه شيء أو يفعل شيء ليس بذنب يكون سبب ترتب عليه ما يضره من أكلة أو ضمرة أو من صعود أو نزول. وحدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن أبي داود عن الضحاك قال والعجب من المؤلف كيف يسكت على هذا رحمه الله. نعم المستعان. قال ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب. ثم قرأ الضحاك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المصائب قد تكون ذنوب وقد تكون غير الذنوب. قد تكون مصائب غير ذنوب وتكون ذنوب. نعم نعم. والله عندك كيف عندنا فيه عن عبد العزيز بن ابي راود عبد ابي راود صلح عنده من ابي راود. نعم عبد العزيز بن ابي داود لا راود من ابي راود بالراء. ثم يقول الضحاك: واي مصيبه اعظم من نسيان القران؟ ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام. قال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. يقول تعالى: ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره وهي الجواري في البحر كالأعلام أي كالجبال. قاله مجاهد والحسن والسدي والضحاك: أي هذه في البحر كالجبال في البر. إن يشأ يسكن الريح أي التي تسير التي تسير في البحر بالسهن، لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك السفن بل تبقى راكدة لا تجيء ولا تذهب بل واقفة على ظهره أي على وجه الماء. إن في ذلك لآيات لكل صبار. هذا من لطفه جل وعلا تسهيله السفن المحملة المتاع والأشياء الكثيرة تسير على ظهر الماء بما يسر الله من الرياح رحمة من الله لعباده تيسيرا عليهم. ولو ألقيت حجرا أو صندوقا يسيرا لها لا سقط وهذه السهون تجري على ظهره. ثم جاءت هذه البواخر العظيمة التي لا تحتاج إلى الرياح بل فيها من الآلات والمكاين والأشياء التي تسيرها ما يسر الله لأهلها ذلك. وهكذا سفينة نوح أجراها إلى البحار سفينة بدائية جعل سخرها الله للعباد حتى أنجى الله على نوحا ومن معه سفينة عظيمة جرت على ظهر الماء وأنقذ الله بها المؤمنين من الغرق. كلهم من فضل سبحانه من آياته العظيمة من آياته دلائل قدرته ودلائل أنه رب العالمين ودلائل أنه مستحق العبادة. هذه الجواري في البحر كالجبال في البحر ما بين سفينة وباخرة ولنشات وأنواع كثيرة الآن جدت كلها تطفح على هذا البحر بما يسر الله لأهلها من المعلوم العلوم والخبرة حتى سارت البحار بتعليم الله وتسخيره وإنشاءه وتيسيره حتى يستفيد من وراء البحار من البلدان الأخرى تنقل هذه البضائع من إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد ومن قوم إلى قوم رحمة من الله حتى تمشي هذه الدار وتنتهي إلى ما كتب الله لها حتى ينقضي أمدها. إن في ذلك لآيات لكل صبار أي في الشدائد. شكور أي إن في تسخيره البحر وإجرائه في الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم لدلالات على نعمه تعالى على خلقه لكل صبار أي في الشدائد. شكور في الرخاء. وقوله عز وجل: أو يوبقهم الصبار في إشارة الله أعلم إلى ما قد يصيبهم من الشدائد البحار والأخطار ولكنهم يصبرون ويشكرون. هل الإيمان تصيبهم شدائد في البحار يشكرون تأتيهم رياح عاصفة أمواج عظيمة يرون فيها الخطر والموت القريب، ولكن الله ينجيهم ويخلصهم ويصبرون ويشكرون الله على نعم الخلاص والعافية. وقوله عز وجل: أو يوبقهن بما كسبوا، أي ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون فيها، ويعفو عن كثير أي من ذنوبهم، ولو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر. وقال بعض علماء التفسير معنى قوله تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا، أي لو شاء لأرسل الريح قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم، فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد. وهذا القول هو يتضمن كلاها وهو مناسب. لا عامة يوبقها بما شاء سبحانه، إذا أراد الله ذلك أهلكهم رحمة منه، يعني سلم ويسر سبحانه وتعالى. نعم. وهذا القول هو يتضمن هلاكها وهو مناسب للأول، وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح لسكن الريح فوقفت، أو لقواه فشردت وأبقت وهلكت، ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة، كما يرسل المطر بقدر الكفاية، ولو أنزله كثيرا جدا لهدم البنيان، أو قليلا لما أنبت الزرع والثمار، حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا من أرض أخرى غيرها، لأنهم لا يحتاجون إلى مطر، ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم وأسقط جدرانهم. وقوله تعالى: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا، فإنهم مقهورون بقدرتنا. الله أكبر. والله ليس لهم محيص، لكن أين من يعقل؟ أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس، ولهذا في ضلالهم يعمهون وفي طغيانهم يسيرون. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. مع الآيات الواضحات والنعم الكثيرات أكثر الناس لا يعقلها كالبهيمة، بل شر من البهيمة. نعم. يحملها على الذنوب حتى يتواضع ويجاهد نفسه، يحملها مثل ما قال الله: وما أصابكم من مصيبة كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يحملها على الذنوب مهما أمكن حتى يخضع لله ويتواضع ويتوب ويقلع وينيب إلى الله ويتجه نفسه بالتقصير. ولهذا قال: ويعفو عن كثير، دل على أنها من الذنوب. نعم. الله نعم. ويعلم ومن آياته معنى ما منصوب أن بعد الواو. نعم. صلى الله عليه. ورد أن غلاء الأسعار من ذنوب العباد. نعم. ورد أن غلاء الأسعار من ذنوب العباد. كل ما يقع هو من ذنوب العباد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنكم. نعم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يقول تعالى محقرا لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به، فإنما هو متاع الحياة الدنيا، وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة. وما عند الله خير وأبقى، أي وثواب الله تعالى خير من الدنيا، وهو باق سرمدي، فلا تقدم الفاني على الباقي. ولهذا قال تعالى: للذين آمنوا، أي للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا. لهذا إذا قبس أهل النار في النار غمسة قيل له: هل مر بك نعيم؟ يتبع نعم أهل الدنيا. إذا أدخل النار قيل: هل مر بك نعيم؟ يقول: ما مر بي نعيم قط. نسي كل العمر الطويل من نعم، نسي كل، ما مر بي نعيم قط. وإذا أدخل المؤمن الجنة الفقير المحتاج اللي أصابته البأس والشدة إلا: هل مر بك شر؟ هل مرك بأس؟ يقول: لا، ما مر بي شيء، نسي الشدة التي أصابته كلها والحاجات لما رأى من النعيم العظيم. اللهم صل الله أكبر. نعم. وعلى ربهم يتوكلون، أي ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ولو عملت فيها 100 عام أو 200 عام أو 1000 عام كنوح لا قيمة لها، يذهب، كان ما مر، كان ما صار. ثم قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش في سورة الأعراف: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، ليس سجيتهم الانتقام من الناس. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. وفي حديث آخر كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت يمينه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حتى على الصفح والعفو، وإذا ما غضبوهم يغفرون، يحقوا أنفسهم كما قال جل وعلا: وأن تعفوا أقرب للتقوى، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال الله أزاد الله عبدا بعفو إلى عزة، مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، حقوق تعلق نفسه من طبيعته السمح والعفو والصفح. أما في حق الله لا، ينتقم لله ويغضب لله. كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب نفسه، ولكن أن تلك المحارم الله غضب لله وانتقم لله عليه الصلاة والسلام. وقال ابن أبي حاتم: إذا ظلم الإنسان هل الأفضل بحقه أن يعفو عن حقه في الدنيا؟ ينظر المصلحة، إن رأى المصلحة في العفو عفا أفضل، وإن رأى في العفو شطر وشر انتقم. لكن لو عفا أحسن الله عليك، هل الأفضل يعفو عن حقه في الدنيا والآخرة أم يعفو في الدنيا والآخرة يطالب، يعني ينوي أنه ما يتنازل؟ العفاء عن كل شيء، فان عفا واصفى عنده على الله، ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا عن حقه كله في الدنيا والاخره. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن زائده عن منصور عن ابراهيم قال: كان المؤمنون يكرهون ان يستذلوا، وكانوا اذا قدروا عفوا. وقوله عز وجل: والذين استجابوا لربهم، أي اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره وأقاموا الصلاة، وهي أعظم العبادات لله عز وجل، وأمرهم شورى بينهم، أي لا يبرم عطف الصلاة على استجاب من عطف الخاص على العام. يعني أعظم الاستجابة بعد التوحيد إقامة الصلاة. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة من عطف الخاص على العام. نعم. أي لا يبلمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها، كما قال تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر الآية. يعني في الأمور التي تحتاج إلى الشورى إلى الاشتباه يتشاورون، أما الأمر الواضح فإنهم لا يحتاج إلى شورى، يبادرون به ويأخذون به، لكن إذا جاءت أمور تحتاج إلى نظر تشاوروا. نعم. في الحديث أن المؤمن

فالعفو أفضل إذا لم يكن هناك موجب لعدم العفو. الهادي ما هي الشيء عفا ولا ما عفا، لكن إذا عفا له أجر مو مثل ذاك، لا قدره أعظم، إذا قدر أجره أعظم. نعم. تعليل موجود بهذا السن، صحيح؟ نعم. تعليل موجود بهذا السن. ما أتذكر الآن، أقول ما يحتاج إلى تأمل. نعم.